نحبكم ونعزكم كده دي لا تضعوا حتى التراب اللي بيمشي لكم عليه الحب له أحوال كتير وحبكم أقوى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أقوى بكتير لأن ده الحب الكبير اللي ما فيش إزاي قوليه Ha ha ha.